الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف الماتن رحمه الله في مقام تقريب الإلهام، تقريبه إلى الأذهان العامة، قال: لقد ثبت في الأبحاث النفسية أن كل إنسان له ساعة أو ساعات في حياته قد يعلم فيها ببعض الأشياء من طريق الحدس الذي هو فرع من الإلهام بسبب ما أودع الله تعالى فيه من قوة على ذلك. كما قلنا المصنف يفترض الحدس مثلا مرتبة دانية من مراتب الإلهام، متفرع مثلا عن الإلهام، فيه شيء من الإلهام. المرتبة العليا هي التي تكون للكاملين من الناس، وهذه القوة تختلف شدة وضعفا وزيادة ونقيصة في البشر باختلاف أفرادهم. عندما هذه التي أوضحها المصنف في المنطق وأشرنا إلى ذلك بالأمس، عندما ينتقل ذهن الإنسان بشكل مباشر إلى المعلوم بلا أن يمر بمراحل الفكر، فيبطر ذهن الإنسان في تلك الساعة إلى المعرفة من دون أن يحتاج إلى التفكير وترتيب المقدمات والبراهين أو إلى تلقين المعلمين الذين يقومون هم بدورهم يقومون بترتيب المقدمات والبراهين. ويجد كل إنسان من نفسه ذلك في فرص كثيرة في حياته، وحتى لو لم يجد البعض ذلك فوجودها عند الآخرين أو ففي وجودها عند الآخرين كفاية. وإذا كان الأمر كذلك فيجوز أن يبلغ الإنسان من قوته الإلهامية أعلى الدرجات وأكمل الدرجات، ما دام هذه المرتبة الدانية موجودة، أن الشيء بطبيعته مجهول للإنسان، ولكن هذا العقل أو هذا الذهن البشري فيه قابلية ببعض اللمحات أن يظهر بشكل مباشر إلى المجهول، ويخطو هذه الخطوة الكبيرة بلا المرور بالمقدمات، مو أن يرتب المقدمات بشكل سريع، لا، بشكل مباشر ينتقل إلى المجهول ويتحول عنده إلى معلوم. ما دام هذا الأمر ممكن ولو بهذه المراتب، يعني ما دمنا نلمس وقوع هذا الأمر ولو بهذه المرتبة الضعيفة، فإذا وقوع أو تحقق بالمراتب العالية سيكون ممكنا. فإذا لا معنى لأن يستغرب البعض من أنه كيف مثلا يوجد الإلهام عند بعض البشر وأن هذا يخرجهم عن بشريتهم، لا، هذا الشيء من طبيعة البشر أن يوجد هذا الأمر، يبقى مو من طبيعة البشر على أن يكون بمتناول يد الجميع وعلى أن يكون مبذولا لكل أحد، وإنما هذا الأمر ممكن، نحن نريد إثبات الإمكان الآن في المرحلة الأولى من خلال هذا الحديث. نعم، لأن هي حقيقة واحدة، فإذا الدرجة ضعيفة مو ممكن أن يحصل الدرجة ضعيفة، شو تعبيركم صار بنوع من يعني هو هذا بيجي بالاعتبار، إذا كان واقع بدرجته الضعيفة، درجته ضعيفة واقع قطعا، فالدرجة العليا منه معناه هو هذا الأمر الطبيعي ممكن، هو هذا بحد ذاته ممكن. ليش؟ شنو الدليل على إمكان درجة الضعيفة حقا؟ درجة العليا هي طبيعتها، ما اختلفت عن طبيعة هذا المراتب العليا، ما تختلف عن هذه المراتب الدنيا، صحيح؟ من حيث الذات، من حيث الذات تختلف لو ما تختلف، أحسن. فإذا الذات ممكن، لأن هذه الذات وجدت قطعا، يبقى هذه الذات التي وجدت بمراتبها النازلة الضعيفة، أما بالمراتب العالية ممكن أن توجد، هذا شيء طبيعي جدا. صحيح؟ صعب، احنا ما نريد نثبت سهولة، السهولة السهولة والصعوبة مثل ما تفضلون تتبع المراتب. الآن نريد نقول في قبال من يمدح امتناع هذا الأمر، أن هذا الأمر ممكن، مثل ما يمتنع اجتماع النقيضين ويمتنع مثلا اجتماع الضدين ويمتنع تقدم الشيء على نفسه، كذلك يمتنع أن توجد هذه الحالة عند الإنسان وهو بشر. ما دام بشر بعد بشريته تمنع من ذلك. فإذا رأينا أن البشرية يمكن أن توجد عند عامة الناس فيها هذه المرتبة الدالة، إذن البشرية مو مانع من تحقق هذا الشيء بذاته، يعني هذا الشيء بذاته صار ممكن للبشر. إذا صار ممكنا للبشر فالمراتب العليا من عند أيضا سنك، لأن المرتبة العليا لأن شدة الشيء من سنخه. صحيح، كما درسنا قبل أيام في بعض المطالب بالأوامر، شدة الشيء من نفس السنخ، ما راح يتغير طبيعته، هو نفسه، هو نفسه ما تغير. لا بأس نستدل عليه، المهم هذا الاستدلال صار واضح، يعني نتيه من عند بعض. تفضل طبعا أن أمر آخر حتمي. نعم لا لا صح لطيف، يعني هو هذا ايضا قد شيء. طبعا الحواس قد يكون مثل صبح شاهد، الحواس قد مثل صبح شاهد، لان بحثنا مثلا بحث الانتقال الذهني، انه الذهن اقل يعني تشرب فيه المعلومات بلا تكلف بلا مقدمه، هذا اللي ينفعنا. هذا ايضا موجود، يعني ينقل في كثير من القضايا العلمية، تنقل ما يقال مثلا هذا بالتخاطر اللي يعبر عن الباراسايكولوجي، يعني حتى الآن تحول إلى علم حديثا، لعله بعد تصنيف هذا الكتاب بدأ يعني هذا الأمر يأخذ يعني ظهور في حتى الأوساط العلمية، يعني أصبح من الأمور المقبولة علميا، ليس مجرد الأمور التي يدعيها مثلا بعض الناس الذين مثلا يستبعد كذبهم، يعني من يستدل به من هذا الجانب؟ يستدل به حتى من الحسن، هذا أيضا يكون مفيد. وهذا طبعا قد يكون من سريات ما ذكر المصنف، مصنف ذكر قضية كلية، قال بعض الناس يحس هذا الأمر، يحس هذا الأمر، يبقى إما في ساعة مثلا معينة أو ساعات أو أغلب ساعات حياته قد يصير عنده هذه القابلية، لكن عادة قابليات هؤلاء تصير ضمن حدود معينة، يعني مو يصير عنده قابلية أن يطلع على كل المعلومات على كل الأشياء، عادة يصير عنده علوم معينة، يعني قدرات معينة مثلا يقدر يعرف، يصير عنده ارتباط مثلا بين ذهنه وذهن آخر بمسافات شاسعة تفصل فيما بينهم، فيصير ارتباط بحيث هو ما يعرفه ذاك الآخر وينتقل إلى ذهن، فيصير نوع من الانتقال المباشر بلا مقدمات بلا كذا في هذا الخط. أما أن ينفتح على المعارف بحيث نفسه تصير صالح على أن تشرق بها المعارف بشكل مباشر، هذا طبعا ما لم نعرف، يعني من عرف هذا فيما حتى فيما ينقل يعني في هذا العلم وأمثاله، لكن بالنتيجة هذا أيضا سيكون نموذج من النماذج التي نستدل بها على الإنكار كما استدل المصنف، بل هي من صغريات كلام المصنف، صغريات مثلا إضافية. فلذلك نقول وهو ممكن في حد ذاته، يعني الإلهام، إن قوة الإلهام عند الإمام التي تسمى بالقوة القدسية تبلغ الكمال في أعلى درجاته، فيكون في صفاء نفسه القدسية، هذه النفس عندما تكون صافية ثقيلة لم يطبع عليها، لم يحصل فيها الرين، لأن نفس مطهرة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، من تصير النفس بهذا الشكل أصلا هو هذا طبيعيا، طبيعيا بعد ما راح يصير مانع وحاجز من إفاضة العلم الإلهي، هذا العلم الذي هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء، من يعني مانع بعد من إفاضة هذا الجود الإلهي بعد ما راح يكون، إن شاء الله نوضح القواعد تدريجيا. فمتى فيكون في صفاء نفسه القدسية على استعداد لتلقي المعلومات في كل وقت وفي كل حالة، فمتى توجه إلى شيء من الأشياء وأراد معرفة ذلك الشيء استطاع علمه بتلك القوة القدسية الإلهامية، نسميها الإلهام، بلا توقف وبلا ترتيب مقدمات وبلا تلقين معلم، وتنجلي في نفسه المعلومات كما تنجلي المرئيات في المرآة الصحية التي ليس عليها قدرة، لا غطش فيها ولا إبهام. المرآة الصافية التي ليس فيها، يعني المرآة كاملة، وأنه مرآة ناقصة أصلا، يعني بها مثلا بعض الأماكن يعني الزئبق مثلا واجع من عندها، أو لا هي فيها شيء من القدرة، يعني صاير هو المرآة موجودة ولكن على هذه المرآة مثلا آثار غبار أو تراب أو ما أشبه ذلك. ويبدو واضحا، احنا خلينا الآن من الاستدلال بالأدلة العقلية، المصنف كما يعني كنا ننبه على هذا حسب ظهر أكثر من مرة في طرحه لكتاب عقائد الإمامية، في طرحه كان يريد يقرب هذه العقائد التي يعتنقها شيعة أهل البيت، شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم، التي يعتنقها هؤلاء الشيعة، يحاول أن يقربها إلى أذهان العامة، ولكن لا على أن يتنازل طبعا، هذه النقطة مواضحة في كلام الشيخ المظفر، يعني لا على أن يتنازل عن عقيدة من العقائد ويعمل مثلا التقية أو أمثالها أو التفصيل أو إلى آخره من الأعذار والحجج، ولهذا يكتسب الكتاب أهميته، من بعض الأحيان الإنسان يريد يقرب الفكرة فينزل بها إلى أن يضعفها، يعني ما تبقى على عقيدته، يحولها إلى شيء آخر، مجاملتين، تسامحين، إلى آخره. المصنف لا، يحاول أن يقصف روح هذه القضية، روح العقيدة، ولكن يقربها بيانا، يقربها وينسللها وينظر لها. فمن أوضح الأمثلة على هذه المسألة مسألة علم الأئمة صلوات الله عليه، احنا بغض النظر عن الأدلة التي نذكرها إن شاء الله من خلال حديث الشارح، من أوضح الأدلة هذا الدليل يعني يعرفه كل أحد، كل من له أدنى خبرة بالتاريخ يقدر يعرف هذا القضية. الأئمة صلوات الله عليهم واضح أنه انتشر عنهم من العلوم ما ملأ الخارجين، صار شيء عجيب يعني، وهذه أقوال خصومهم تشهد لهم، لولا السنتان لهلك النعمان وقد هلك، وإلى آخره من الأمور، يعني أن ندخل هذا الموضوع بتفاصيله لأنه الحمد لله أغلب شواهده موجودة، ولكن نتأمل هذه المسألة ظاهرة بحيث يبلغ الحال أن يوجد بعض الأئمة ويتحمل أعداء الإمامة في أوقات هم صغار إلى حد حتى ما يقدرون التعليم بشكل متعارف، يعني حتى قابلية التعليم ما عنده، يعني مثلا الإمام الصادق واضح أنه لم يتعلم صلوات الله عليه، يعني لم يتعلم من أحد، ودخل عليه الداخلون حينما توفي أبوه الإمام الباقر يؤذنون الإمام الباقر ويقولون له لقد مات رجل كان يروي عن رسول الله ولا يسأل عن السند، ما ذكر رواية ما ذكر بالتفصيل، كأنه مثلا انتصب في جلسته وقال قال الله عز وجل أخبر عن الله سبحانه وتعالى، ولن يتمكن أحد أن يناقشه في هذه الدعوة، أن أخبر عن الله سبحانه وتعالى مباشرة، وخبر ما إلى علاقة بالموضوع، يعني المصلحة كانت بالإخبار، ما ذكر الخبر بالتفصيل، أن قال الله تعالى بتضمان هذا الخبر إن العبد ليتصدق الصدقة أو ليتصدق مثلا بشق تمرة فيربيها الله سبحانه وتعالى له حتى تكون كجبل أحد، هذا المهم، فأخبر عن الله سبحانه وتعالى. هذا الإمام الصادق، الإمام الصادق قد تقول أنه مثلا تحمل أعباء الإمامة وهو في سن الرجال كبير كذا، هذه الأوهام والخيالات والكذا قد يكون سرد للإنسان حينما ينظر القضية من بعد، وأن ماذا ينظرنا التبسط أيضا واضحة جدا، يعني ما به أي مجال للإشكال والغموض في أن علم لم يأخذه من الناس لم يتعلم عنده، وإذا أنت تسمع في روايات جابر بن عبد الله الأنصاري الذي هو الشيخ من شيوخ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كان يجلس بين يدي الإمام الباقر ليرجع. والإمام الباقر في ذلك الوقت كان صغير. فهذا ظاهر. لكن هذه الظاهرة تنجلي بنحوين يقطع كل شك المشبهة. متى؟ عندما تجد مثلا الإمام الجعفري أو الإمام الهادي صلوات الله عليه وهو طفل صغير يتحمل أعباء الإمامة وفي قلب العاصمة الإسلامية اللي كانت في ذلك الوقت في أوج الزهار العلمي يعني أيام المأمون وما بعد المأمون من السنين تعتبر العاصمة في بدأت فيها الترجمة دخلت إلى كثير من العلوم من اليونان من الهند من الفور إلى آخره يعتبر هذا كما يعبرون عنه بالتاريخ الرسمي يعتبر هذا العصر الذهبي العصر الذهبي إشارة إلى تطور ما إلى التطور العلمي الذي كان عليه ذلك وإذا به يدخل ودعوى الإمامة واضحة وماثلة والشيعة صار لهم كيان في ذلك الوقت فواضح أن هناك اتباع لهذا يبقى ذات الوقت ما كان مثلا الوقت مطالبة بالحكم وكذا فكان هناك فد نوع من الهزمة بينهم وبين الدولة ودائما هذه الهزمة طبعا مصحوبة بمناوشات وبتعرضات للشيعة ولأئمة الشيعة صلوات الله عليهم ولكن دعوة واضحة والخلافة مهددة بهذه الدعوة لأن الخلافة كلما تدعي أنه هي منتسبة إلى رسول الله من خلال أم العباس أكثر من هذا بعض معه أما هؤلاء ينتسبون إليه نسبا أقرب من نسبه مضافا إلى ذلك ما عندهم من العلم الذي هو وراثة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حالة التحدي تبلغ إلى أشدها وهو في قلب العاصمة ومع ذلك تعقد المجالس ويسأل الأئمة تلك الأسئلة الكثيرة التي يراد منها إفهامهم حتى تنقطع المجالس لأنها تحولت إلى دليل على إمامتهم بعد أن كان يراد منها إحراجه صلوات الله عليه هذه فرد مسألة مجرد النظر فيها حقيقة يعطينا إيمان إجمالي بكل العقيدة الشيعية كل العقيدة الشيعية من خلال هذا معنى هؤلاء ليسوا على مثلا خلاف يعني واضح أن هؤلاء مرتبطين بالله سبحانه وتعالى فهذا إجمالا ما موجود في عقيدتنا كلها يعني أنت من خلال هذا الدليل تقدر تطمئن بأقوالهم صلوات الله عليهم بالقضاء والقدر تقدر من خلال هذا الدليل تطمئن بأقوالهم بالطين تطمئن بأقوالهم بالشفاعة تطمئن بفقههم تطمئن بأخلاقهم تطمئن بخلافة أمير المؤمنين تطمئن بين آخره من الأمور المميزات مميزات الفكر الشيعي العقيدة الشيعية من خلال هذا الشاهد وحده تقدر تطمئن يعني هذا يصير دليل بسيط يفهمه كل أحد وتقوم الحجة به على كل أحد لأن هؤلاء واضح أنهم مرتبطين بالله سبحانه وتعالى قضيتهم وقضية وإلا صبيل لذلك الوقت طبعا مع الأسف بعض الشيعة المتأخرين يعني اللي ينتسبون بدأوا يشككون كذا يثيرون أنه عجيب يعني من زمان قضية كتابات قديمة يعني شيء قضية عشرات السنين يعني موجود أنه مثلا على القضية مو واضحة قد يكون بها مبالغات قد يكون بها معلش شنو يعني ما نصورها ماذا فيها يعني ما دار فيها بهذا الموضوع وإنما يحاولون ينظرون إليها نظرة حسية وهذه مشكلة مشكلة كثير من الشبهات المطروحة في يومنا هذا هي على القضية أنه ينظرون للقضايا الدينية نظرة حسية مادية يعني حاولوا معنا عن كيف ينظرون من خلال المال أنت لا تنظر لدي هو الدين غير هو الدين غير هو الله سبحانه وتعالى غير هو الله سبحانه وتعالى غير فأنت إذا آمنت بالله سبحانه وتعالى آمنت بالغيب بعد كل شيء ما غيبيا أصلا لا تأثير له مطلقا في أنه حقق الله مرة أنت حسي من أتباع المذهب الحسي المادي ذول يقولون إحنا ما نؤمن بشيء إلا ما ثبت بالحس هذا بحث آخر فإذا مشكلتنا وياك في أصل الإيمان في أصل المعرفة يعني. مرة أنت لا مؤمن بالله سبحانه وتعالى ليس الخلق بالمنهج عندك إذا مؤمن بالله سبحانه وتعالى مؤمن بالغيب بعد هذه القضية ليش تستقبل معك ووردت الروايات عن الأئمة صلوات الله عليهم تنظر هذه القضية بقضية عيسى بن مريم التي وردت في القرآن. أنت تؤمن بالقرآن؟ إذا تؤمن بالقرآن، القرآن يقول قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فأشارت إليه، فقالوا كيف؟ فمباشرة بعد، مو أنه قال نعم هذه بريئة هذه كذا، لا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني أحسن ادعى النبوة، وهو يشك في ولادته ادعى النبوة بشكل مباشر. هو هذا أصلا وضع السماء، وضع الله سبحانه وتعالى، وتعامل مع خلقه وإقامة الحج عليهم بهذه الطريقة، فليس بدعا وليس غريبا بالمرة، وخصوصا ونحن ندعي أن أئمتنا صلوات الله عليهم أفضل من الأنبياء، خلفاء للنبي الخاتم. فإذا ما لهم من شرف، من شرف رسول الله صلى الله عليه وآله. فبعد لماذا هذا التوقف؟ ويبدو واضحا هذا الامر في تاريخ الائمه عليهم السلام كالنبي محمد صلى الله عليه واله، فانهم لم يتربوا ولم يتعلموا على يد معلم من مبدا طفولتهم الى سن الرشد حتى القراءه والكتابه، ولم يثبت عن احدهم انه دخل الكتاتيب. هل المدارس الابتدائيه مثلا في ذلك الزمان كانت هي الكتاتيب، او تتلمذ على يد استاذ في شيء من الاشياء مع ما لهم من منزله علميه لا تجارها، وما سئلوا عن شيء الا اجابوا عليه في وقته. هذه قضيه دعوى، والدعوة تلمس شواهدها في التاريخ الذي كتبه خصومهم. انت هو يصعب ايام الحرب العراقية الايرانية قلة فرد دليل مثلا ضد العراق مثلا، او ضد اسرائيل من خلال الاعلام الاسرائيلي، ضد مثلا وضع مثلا النظام من خلال صحف النظام، من خلال نشريات النظام. هذا إلا القضية تبلغ من الوضوح حدا بالغا عاليا بحيث بعد بين في مستمر لا بد يبينها حتى يمرر من خلالها بعض أجذوبات، صحيح؟ يعني ما بقى الإنكار فالوضوح حصايا إلى هذه المسألة. أنت هذه المسألة، هذه مسألة أنهم ما سئلوا عن شيء إلا وأجابوا عنه، هذا بالإمكان لمثل من خلال التاريخ الرسمي، والتاريخ الرسمي من الذي كتبه؟ واحنا طبعا ما له معنى انه يعتبر التاريخ الرسمي هو المرجع هو المصدر، وانه القضيه الفلانيه اذا ما ذكرها الطبري او ما ذكرها الكامل فهي القضيه تصير محشك، وما يمكن مثلا ان يذكرها مثلا الشيخ المفيد او يذكرها مثلا السيد المرتضى. لا، احنا واضح التاريخ الرسمي هذا مكتوب بيد المعادية للأئمة صلوات الله عليهم، يعني بعباره مختصره مكتوب بيد السلطان. ومتى كان الأئمة مدهنين للسلطان؟ فمن الطبيعي أن يرد القادح، أن يرد مثلا الدم، أن يرد التضعيف، أن يرد التجاهل مثلا للظلمات، أن ترد كل هذه الأمور من خلال هذا التاريخ. فلنبرزها للتاريخ لازم تصير بهذا الطريق، مع أنه نعتبر بعض الأخوة مع الأسف يعني يقول أنه احنا عندنا بعض الكتب التاريخ يعني يستفيدون ما يدرسونه في الجامعات والمنهج، احنا عندنا كتب تاريخية تعتبر مصادر مثل ماذا قدري كامل إلى آخره، ما أشبه ذلك، لأن هي المصادر. فإحنا إذا نراجع كتب أخرى غير مصدرية مثلا، هذه راح يكون بحثنا غير منهجي، بحث التاريخ عجيب. هذا المنهج، هذا أي منهج؟ هذا هو منهج هذه المصادر، هو هذا المنهج امتدادي هذه المصادر. أنت انظر للقضية نظرة موضوعية، لا تؤخذ، لا تلقن، ليس تلقن، أنت تحفظ تقلد، أنت في ما أنت في مشكلة، أنت في صراع، لا تنسى صراعك وبعدين تأخذ معلوماتك وأفكارك تستوردها من الآخرين، من أطراف الصراع الآخرين، هذا مو صحيح. ومع ذلك مو هذا القضية تعطيها فرد قوة. احنا تذكرون أنتم بالتواتر شلون احنا نجمع القرار؟ شلون نجمع القرار؟ بعض الأحيان تصير الرواية التي ترد مثلا في البخاري وحدها قد يكون تعادل ثلاث روايات صحيحة من حيث قوة الاحتمالية، رواية صحيحة باحتمال اشتباه، باحتمال اشتباه، لكن ما دام مضمونها مضمون لا يمكن ينفذ إلى البخاري، لأن البخاري احنا نلاحظ أنه روى مثلا عن الإمام الصادق صلوات الله عليه كذا رواية، الإمام الصادق هذا الذي ملأ الدنيا علما من خلال الكتب الأخرى، مو من خلال مثلا فقط ما نقوله، مو من خلال فقط كتاب وسائل الشيعة والكافي والتهذيب وأمثاله، لا، من خلال الكتب الأخرى الموجودة. ولكن يعني واضح أنه متعصب، ومع ذلك تنفذ هذه القضية، تجد لها أثرا في البخاري، أو تجد لها أثرا في مثلا الموطأ، أو تجد لها أثر في مسند أحمد. معنا راح تعرف القضية جدا واضحة، من تجد من قبل أمير المؤمنين مذكورة في هذه الكتب، بعد خلص القضية كانت واضحة. وهذا أحد النماذج، هذا الذي نقول هنا، هذا أحد النماذج القضية، أنه نزع نقول ما سئلوا عن شيء إلا أجابوا عنه. قد يكون بعض الكتب راجعها يصادف في يوم ما، يقول مثلا صارت محاججة بين الإمام الصادق مثلا وأبو حنيفة، وكأنه يبدو أن الغلبة مثلا لأبي حنيفة. هذه بعض ما تراجع كذا مثلا حالة قد تجد شيء من هذه الأسلوبات، لكن هذا ما تأثر عليه، لأن الحديث أنت لاحظ كم مرة مثلا يحاولون أن يحاصرون الإمام في هذه الأسئلة، أن يضايقوه، أن يحرزوه، يفهموا أصلا يكلف الرجل الأول في الدولة من الناحية العلمية أصلا، هو في المنطق قاضي القضاة، يكلف بأن يعد له المسائل، فما مو إلا أن هو بشكل شخصي بقابليته الشخصية يروح يعد، يعني راح يبحث ويجمع ويعد له مسائل. ومن بداية الحديث تجد أنه أصلا لا قياس ولا مقارنة بين الطرفين،